أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحمل على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب فتحك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال الامام يحيى بن حمزه عليه السلام في كتاب تصفيه القلوب من ادران الاوزار والذنوب، قال الآفة الثالثة الكذب في القول واليمين، ولا شك أن الكذب من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، ويظهر قبحه وإثمه من جهات ثلاث. الجهة الأولى الكتاب، وقد ذمه الله تعالى في كتابه الكريم، قال الله تعالى: ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال تعالى: ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. وقال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، في سورة المرسلات مرارا كثيرة. والتكذيب هو قولك للغير أنه كاذب، وهو كذب لا محالة. وقوله تعالى: فلا تطع المكذبين. وقبحه معلوم من جهة العقل والشرع، خلافا للأشعرية حيث قالوا أن القبح لا يعلم بالعقل، وبنوا هذا على مذهبهم الردي وهو بطلان الأحكام العقلية، وزعموا أن القبح إنما هو من جهة الشرع لا غير. الجهة الثانية، هذه الآيات القرآنية في قبح الكذب، وأنه من أسوأ الأخلاق وأسوأ ما يذم به الإنسان. الجهة الثالثة الأخبار. روى أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والكذب فإنه من الفجور وهما من في النار. وروى أبو أمامة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكذب باب من أبواب النفاق. وقال صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك مصدق وأنت به كاذب. يعني من أكبر الخيانات أن يأتي الإنسان يحدث أحدهم هو مسكين مصدقك وأنت تكذب، فهذه خيانة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين وهما يتبايعان شاف ويتحالفان، يقول أحدهما: والله لا أنقصك من كذا وكذا، ويقول الآخر: والله لا أزيدك على كذا وكذا. فمر بالشاه وقد اشتراها أحدهما، فقال: أوجب أحدهما بالإثم والكفارة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن واحد منهم كذب ولا ما اشتراها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الكذب ينقص الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن التجار هم الفجار. فقيل: يا رسول الله، أليس الله قد أحل البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. يعني عندما يأتي الإنسان يريد أن يبيع له سلعة ويكذب أن هذا فيها كذا، ولا أنها قد أعطوا لي فيها كذا، ولا أنها من ميزتها كذا وكذا، هو كذاب. أما إذا زد حلف فعاد الأطم، يعني عاد هذا قلته كذاب بدون يمين. كيف إذا زد مع الكذب زد يمين فاجرة والعياذ بالله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: المنان بعطيته، أعطى شيء وقد هو يسمعه، أقد عطينا لك، أقد سوينا لك وعطينا وسوينا، المهم يقعد يمن على هذا المسكين اللي أعطاه ولا غير المسكين، فهذا المنان. والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، يجي واحد معه أي سلعة، سواء لقلنا في غنم، في سيارة، ويحلف بالله العظيم من هذه السيارة لا قد مثلها، ولا قد سمع فيها خراب، ولا قد سمع فيها، أو كذب فيها خراب وفيها كذا ولا فيها كذا، ولا معه سلعة معينة يقول إنها يعني ما ذي البقرة ولا هذا الناقة ولا هذا الجمل، ولا إنه ما قد يعني يوصفها بغير الوصف الصحيح اللي فيه، فهو كذب. والمنفذ سلعته بالحلف الفاجر، والله قد عطوا لي فيها كذا وقد ساموها بكذا، ولكن ما بلا على شانك أنا مخليها وهو كذاب. والمسبل إزارة، هذا الذي يأتي بإزار مسبلة طويل، لكن قالوا العلماء اشترطوا فيه إسبال على جهة التكبر والغرور، لأن هذا لا يجوز، التكبر حرام. والأفضل، والأفضل أن الإنسان يكون ثوبه يعني إلى إلى إلى الكعبين، أن ما به يعني فائدة من سحبه، لأن بالله يعني حتى لاحظ شوف إيش أول ما يتوسع، فإذا الثوب طويل أول ما تشوف يسحب ما في الأرض معه. أما إذا كان لكبر أو لخيلاء أو لكذا فهذا والعياذ بالله يعني قد هو من الثلاثة الذي لا ينظر إليهم الله سبحانه وتعالى ولا يغفر لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. ما حلف رجل بالله وأدخل في هذه اليمين كذب مثل جناح البعوضة إلا كانت نكتة في قلبه، ولذلك قال الله أنها يعني يأتي على القلب رين. الرين هو ما يأتي على القلب من الأعمال والسيئات التي تأتي مثل الرين على القلب مثل النقطة السوداء. فإذا حلف الإنسان وكان في هذه اليمين مثل مقدار بعوضة، جناح بعوضة من الكذب، فكانت نقطة في قلبه أي نقطة سوداء حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وقال أبو ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة يحبهم الله تعالى: رجل كان في فئة فنصب نحره حتى يقتل أو يفتح الله عليه أو على أصحابه، ورجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن، ورجل كان مع رفقة في سفر أو سرية فأطالوا السرى حتى إذا أعجزهم أن يمشوا الأرض فنزلوا فتنحى يصلي حتى يوقظ أصحابه للرحيل. إذن ثلاثة يحبهم الله: الأول منهم رجل كان في فئة في قتال مع المسلمين وكان في فرقة من فرق المسلمين فنصب نحره أي قابل القوم بوجهه وبصدره حتى يقتل أو يفتح الله عليه، يعني قاتل بكل ما تعني القتال المؤمن، ورجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على أذى حتى يفرق بينهما موت أو بعد، معه جار مؤذي ما ترك له شيء إلا وآذاه فيه ويأكله، خاصة في زمننا اللي احنا فيه يعني لا أكثر من الجار المؤذي. لكن هل تستطيع أن تتحمل هذا الجار المؤذي أو لا؟ لأن الجار النبي صلى الله عليه وآله يقول يعني لا زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيصبح أحد أفراد الأسرة. ولذلك أن الجار قد يؤدي بالإنسان إلى النار وقد يؤدي بالإنسان إلى الجنة، فإن كان يتعامل مع هذا الجار تعامل سيء والعياذ بالله فهذا من العمل الباطل ومن العمل السيء، ولكن يجب عليه أن يتحمل جاره على كل ما كان منه، سواء كان الجار هذا مؤذي، سواء كان هذا الجار موسخ، سواء كان هذا الجار يعني قذر، سواء كان هذا الجار يعني مع أولاد يؤذوا، أي شيء ما دام قده جار فيجب على الإنسان أن يتحمل هذا الجار ويصبر عليه حتى حالتين، أما أن يموت أحدهما أو يضعن أحدهما ينقل من المكان اللي هو فيه، فلا مجال في الجار بالذات، لا مجال للعفو أن الواحد يتطاول على جاره أو يؤذي جاره، بل أن حتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجب وجوبا على أنك يعني إذا كان في بيتك أكل له رائحة أن لا تأكل إلا وقد أعطيتها منه، ولا بد من التواصل بين الجيران، ولا بد، لكن في هذا الزمن يعني الشقة عنده شقة من داري من في الشقة أصلا، فالجار لم يعد له ذلك القيمة لأن الناس لم يعودوا مع الإسلام كما كان المسلمين مع الإسلام، فلذلك تجد اليوم الجار ما يعرف إيش في بيت جاره حتى يمرض ولا يموت ولا يجي ما أحد، بالعكس اليوم عدوك جاره، يعني عدوك قريبك وبعد قريبك جاره، وهذا لا يجوز يعني. ورجل كان مع رفقة في سفر أو سرية فأطالوا السرى حتى إذا أعجزهم أن يمشوا الأرض فنزلوا فتنحى يصلي حتى يوقظ أصحابه للرحي. شباب في طلعة وكانوا مثلا مسافرين، فلما تعبوا من طالوا طال ليلهم ممتارين، فلما تعبوا قالوا هبا نريح يا جماعة، فكل آوى إلى فراشه، وهذا قام وتوضأ وجلس يصلي لأن قد الوقت متأخر، إذا رقد معهم عادهم قايمين من صلاة الفجر، فتنحى منهم وقام يذكر الله ويصلي حتى حان وقت الصلاة فأيقظهم. فهذا ثالث من ينظر الله إليهم يحبهم الله. نعم. وثلاثة يشنأهم الله، البياع الحلال اللي ما بلا كل شوي هو يحلف، والفقير المختال، فقير وحالته مزرية وعاد فيه كبر وعاد فيه خيلة وعاد فيه قلة عقل، يعني عاد زيادة على الفقر عن طز اللي قال المصري. والفقير المختال والبخيل المنان، ما كفاه وحده لازم جاب ثنتين، قد البخل أسوأ صفة يتصف بها الإنسان، ويسب الإنسان بالبخل وقد هي سبة كبيرة، لازم أضاف لها منان، عاده بخيل ومنان، يمن على إيش وش هو أدى حتى أنه يمن، فبخيل ومنان. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وهذا دائما احنا كلنا فيه، ياتي الواحد مثلا الان بنكته على فلان وكذب، ما بالله يقولها على اساس يضحك الناس، هذا ملعون. لا ياتي الانسان يكذب على انسان بشيء هو ما فعله، ولكن لاجل انهم يقولون انه شوف هذا يقدر يفشل الناس ولا يقدر ينكت على الناس، هذا ملعون لأنه كذب، وإضافة إلى الكذب أذية، وإذا أضافة إلى الأذية افتراء، وإضافة إلى الافتراء أنه يؤذي هذا اللي يضحك الناس عليه أو يريد هو أن يضحك الناس بشيء ما هو صحيح. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. طبعا ويل وادي في جهنم، تتعول منه جهنم كل يوم، قال أدري كم ألف مرة من هذا الوادي، فكيف بهذا الإنسان اللي جالس يضحك الناس؟ يعني قالوا من أحمق الناس ومن أقل الناس عقل، من بعد دينه لأجل دنيا غيره، يعني يأتي هو المشكلة، هو يأتي ويكذب ويضع من نفسه كذاب، ليش؟ لأجل يضحك الناس عليه، يعني عادها حتى سخف حمق أحمق، يأتي يضحك الناس بالكذب فيخسر نفسه ويصبح هو كذاب أصلا عند نفسه وعند الله، ويضحك الآخرين يستهزئوا به. لا يعني إذا الإنسان فيه يعني أشياء حق الابتسامة وشيء يعني من الأشياء اللي تدور وتكون واقع أو صدق وما فيها كذب، لا ما قلنا أن الناس لا يضحكوا ولا لا، لكن عندما يكذب على، وخاصة إذا عاده يكذب على شخص فلان سوى وسوه وما سوى، ما بالله يبغى ينزل عليه نكتة وينزل عليه شيء. وعن عبد الله بن جراد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل يزني المؤمن؟ قال: قد يكون. قال: يا نبي الله هل يكذب؟ قال: لا. ثم أتبعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، يعني قد أوجد إن كأن الكذب قد أشد من الزنا، لأن الكذب يعني يضع من الإنسان أو يضع قيمة المؤمن، لا يبقى له قيمة في المجتمع اللي هو فيه. الزاني لن يزني علنا، الزاني لن يزني علنا أمام الناس، يزني في السر وربما يتوب وربما لا يتوب، ولكن لن يعرف عنه أحد. ولكن الكذاب لا يستطيع أن يكذب سرا، مستحيل، بل لازم أنه يكذب علنا، ولا بد أن يشوه سمعته وسمعة الآخرين أمام الناس، أمام المجتمع كامل. لا يوجد كذب سري، في كذب سري يجي واحد يكذب سرا، ما هو كذب، ما قال شيء. الكذب لا يأتي إلا علنا، ويأتي للمجتمع يدمر به المجتمع كامل. فلذلك فرق كبير بين الزاني وبين الكذاب. الزاني قد هو يتحمل وقد هو في سره، لكن الكذاب لا يستطيع أن يكذب إلا علنا أمام الناس. ولذلك قال إنما، قال الله سبحانه وتعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: اللهم طهر قلبي من النفاق، وفرجي من الزنا، ولساني من الكذب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين بإثم ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. يعني الأيمان أنواع، يمين يعني يمين لغو، وفيه يمين يمكن ما هي ذيك المتعمد فيها، وفيه يمين هذا اللي يدور بين الناس في الأيام، اللي يجلس يقول علي الحرام إن أنا اللي أدفع، قال وأنا والله إن اللي أحاسب، قال وأنا يعني هذه عادة تخرج من ثم تدخل في اللغو. وأيمان قد يحلف فيها الإنسان وهو يعتقد صدقها. أنا معتقد أن عبد الله في المسجد، وخرجت في المسجد ولاقاني واحد وقال لي عبد الله قلت في المسجد، هو قد خرج. يعني في أنواع من الأيمان قد يكون لها مغفرة، ولكن أن يأتي الإنسان ويحلف يمين يقتطع بها حقوق الناس ويبهت بها الناس ويكذب بها علنا، فهذه تسمى يمين الغموص التي تغمص صاحبها في نار جهنم لا توبة فيها إلا أن يتوب الإنسان ويرجع حقوق الناس فيها، لأنه اقتطع بها حق. أتيت وحلفت وقلت والله العظيم إن هذا الموضوع حقي، هذا الأرض مثلا حقي، ولا هذه السيارة حقي، ولا هذا البيت لي، أي شيء وهو ليس لي، فهذه تسمى يمين الغموص. ماذا تعمل؟ تغمص صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من حلف على يمين بإثم ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. لكن حلفوا عنده شك أو عنده شبهة أو عنده شيء، يقول أنا والله عندي مثلا حصلت عندي ورقة تقول إن هذا الأرض لي بس إنها ناس قبلي، هذا ما يسمى غموس. ولكن عليه أن يتحرى نفسه قبل أن يدخل في مثل هذه الأمور. ولكن المعنى أنه يأتي متعمد أن يحلف على حقوق الناس ويأخذ حقوق الناس. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل خصلة يطبع أو يطوي عليها المؤمن إلا الخيانة. وقال موسى عليه السلام: ربي أي عبادك خير عملا؟ قال: من لا يكذب لسانه ولا يفجر قلبه ولا يزني فرجه. وقال لقمان لابنه: يا بني إياك والكذب فإنه شهي كلحم العصفور عما قليل يقلاه صاحبه. قال الكذب شهي، لأنه أولا عند الإنسان يجمل نفسه أمام الناس، يكتب أنه سويت وفعلت وتركت وقمت وجلست ورحت وجيت، لأنه يجمل نفسه أمام الناس. ولكن هو بالأصل قال مثل لحم العصفور لذيذ، لكن إذا الإنسان أكله قلاه وأصبح يعني لا يستساق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن يلعن نفسه فليكذب، فلا لعنة الله على الكاذبين، قال الله سبحانه وتعالى. وقال عليه السلام: إن العبد لا يكذب الكذبة فيتباعد عن الملك أو عن الملك مسيرة ميل من نثني ما جاء به. قال عليه السلام: إن العبد لا يكذب الكذبة فيتباعد عنه الملك مسيرة ميل من نثن ما جاء به. يعني قد يكذب الإنسان كذبة وحده، الملك اللي معه يبتعد عنه ميل من قدارة رائحته من هذه الكذبة التي قالها. وقال أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة. قالوا: يا رسول الله وما هي؟ قال: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا أؤتمن فلا يخون، وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. وقال صلى الله عليه وسلم، شوف لاحظوا أن الكذب يدخل مع الزنا ومع هذه الأمور، احنا نعتقد أن الكذب سهل، بينما يعني قرنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بالزنا وبالفجور لأنه أساس لها وهو بداية لها وهو تمهيد لها وهو تأكيد لها وهو استمرار عليها. ارتكب شيء بدل ما يصدق مع الله ومع نفسه يكذب، لماذا سويت؟ قال ما سويت. لماذا فعلت كذا؟ قال لم أفعل كذا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن للشيطان كحلا ولعوقا ونشوقا، فأما لعوقه فالكذب، وأما نشوقه فالغضب، وأما كحله فالنوم. العلوق اللي يأكل الإنسان به هو الكذب، وأما النشوق الاستنشاق الغضب، إذا استنشق الإنسان الغضب، وأما كحله فالنوم، يجي يكحل الإنسان حتى لا يقوم لصلاة ولا يقوم لطاعة ولا يقوم لعبادة. يعني المؤذن يؤذن وهو نايم، الذي يأتي من يعني صحيح ولا يقوم، لأن قلبه غافل عن ذكر الله. يعني من كان قلبه مع الله، مجرد هو أصلا هو نفسه، لأنه يخشى الله، يخاف الموت، يخاف الله سبحانه وتعالى. يعني كيف الإنسان يقابل الله؟ قد يأتي الإنسان الموت وهو نايم، نايم عن صلاة الفجر، نايم عن صلاة الظهر، نايم عن صلاة المغرب، نايم عن صلاة العشاء، كيف يقابل الله سبحانه وتعالى؟ قد يأتي ملك الموت ويقبض روحه وهو في هذا الحالة. يقدم على الله بإيش؟ بنوم، لأني ساهر ليلي كله ألعب وألهو، أما الصلاة فليس لي فيها حظ. يعني قد البعض يأتي بمنبه ويأتي بال يعني لو أتى بمطبلين، يأتي بالونان، يأتي بإسعاف عنده، إذا ما قلبه حاضر لله والله لو جابوا له ما جابوا له. يعني قد يأتي أحدهم، وهذه كارثة، يأتي أحدهم الآن وهو نايم، واحد منا نايم، أصلا هو ما هو قايم لأجل الله، ما بلا لهم أخوه ولا أبوه ولا أمه ولا أحد دخل يقومه، لو تركه ما قام لله، ما بلا قام لأجل الله، وهذا ما له من صلاته شيء ولا له من عمله شيء، ما بلا يكر على وجهه، يعني ما به شيء، لأنك ما قمت لله، ما هدفك لله سبحانه وتعالى. لأن لو هدفك لله صلاتك لله ما أحتجت أصلا من يصحيك، لكنت أنت مستعد للصلاة. يعني إحنا الآن نسمر كلنا، أثناء السمر وأثناء الحديث ما فيه واحد منا يحسبها في يقول أنا تأخرت ما أني قايم للصلاة، فجالس أنا للضحك وللآثام وللذنوب وللمصائب، مع أن سمرتنا كلها يا غيبة يا نميمة يا أذية، ولكن أما أني أفكر أني بأروح على أساس أني أنام حتى أقوم وأنا أستطيع أدري ماذا أقول، بدل ما أني أقوم حتى نفرض أني قمت أصلي، لكن قايم أصلي وأنا راقد ما أنا داري إيش أنا أقول. هذه مشكلة في حد ذاتها، إذا لم يكن الإنسان بنفسه هو يعني مستعد لأن يعني يصحو للصلاة، يصحو للعبادة، ما معه شيء. يعني فرق مثلا الآن أنا قلت يا ناصر صحي، لأن أنا قلني خلاص حاط في نفسي أني أبغى أحد يساعدني على أني أقوم للصلاة، ومجرد دق علي ولا دق الباب ولا خلاص، هذا قلت هو لله أقوم، لأني قد قلت له. يعني أنا أذكر في الحج، يعني في مكة بنفرع عرفات، واحد حاج أقومه يصلي ما قام يصلي، طيب وش جاي له؟ وش جاي يسوي؟ صلاة الفجر هذا أفضل من حج كله، ومع ذلك ما هو بذا الدرجة. إيش هذا؟ وين الناس؟ وين عقول الناس؟ وين الناس يتعاملوا بإيش؟ إن للشيطان كحلا ولعوقا ونشوقا، فأما لعوقه فالكذب، وأما نشوقه فالغضب، وأما كحله فالنوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: لا يكلمهم الله تعالى، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زان رجل كبير في السن وعاده زان، حتى وجهه وشكله تشوفها أقدر من الكلب وجهه تشوفه. وملك كذاب ما هو بحاجة يكذب، يعني خلاص أنت صاحب ملك ما أنت في حاجة أنك تكذب أصلا. ولا يعني الملك هذا الملك اللي احنا نعرفه او الرئيس، كل من هو مالك شيء ما في حاجه انك تكذب. وعائل المستكبر انسان فقير وعاده متكبر. فهذه كلها اخبار داله على قبح الكذب وذمه وحصول الوعيد عليه، والله اعلم. الجهه الثالثه الاثار. قال امير المؤمنين كرم الله وجهه: أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب، وشر الندامة ندامة يوم القيامة. وقال عمر بن عبد العزيز: ما كذبت كذبة منذ شددت علي إزاري، يعني من أول ما عرفت أني كذني آدم، يعني من يوم أني تترت ما كذبت كذبة. ولذلك حتى الإمام زيد بن علي عليه السلام قال هذا الكلام، قال: والله ما عصيت ربي منذ عرفت يميني من شمالي. نعم. وقال عمر: أحبكم إلينا ما لم نركم أحسنكم اسما، فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكم خلقا أحسنكم خلقا، فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة. قال هذا يتكلم مع الناس اللي يبغى يوليهم، عمر هو الخليفة، فيتحدث مع الناس قال: أحبكم إلينا أحسنكم اسما ما لم نراكم. هذا اسمه جميل ما سمعنا به لكن أعجبنا اسمه. ما لم نركم أحسنكم اسمه، فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكم خلقه، اللي نراه فيه حسن خلقه فعده الأحب، فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثا، أما إذا قد جلسنا معكم حدثنا معكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة. وعن بعض أهل الصلاح قال: جلست أكتب كتابا فمررت بحرف إن أنا كتبته زينت الكتاب وكنت قد كذبت، فعزمت على تركه، فناداني مناد من جانب البيت: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال كتبت كتاب شخص مثلا أو المسؤول أو كذا وكذا، قال فأحترت إن كتبت هذه الكلمة فأنا كذب، وإن تركتها ما جل الخطاب على اللي أنا أبغى. فلما عزمت على الصدق فإذا من يقول يثبت الله الذين آمنوا، يعني مدح له. وقال الشعبي، وهذه مشكلة اليوم موجودة يوميا نتعامل معها وخاصة في الرسائل حق الجوال، كارثة. يكذب الإنسان عنه: أني دعيت الله لك في الليل والنهار وسويته وكذب. مشكلة كبيرة جدا خاصة في حق رسائل الجمعة وكذا وكذا، أني رفعت مدري إيش سويت لله. لا تكذب حتى الرسائل، لا تكذب فيها، اكتب الصدق، اكتب شيء لك انت وياه، ادع الله لك انت وياه، نصيحة، لكن ما تقول اني سويت وسويت ودعيت وقلت وقلت وانت ما قلت، مشكلة. وقال الشعبي: ما ادري ايهما ابعد غورا في النار، الكذب او البخل. وقال ابن السماك: ما اراني اوجر على ترك الكذب لاني انما ادعه انفا. قال: أنا ما أعتقد أنه في جيلي أصلاً أجر لأني تركت الكذب. قال: ما تركته لأنه عيب أن الواحد يكذب، أني أرى أني أسمى من أني أكذب. وقيل لبعض الزهاد: من يكذب كذبة واحدة هل يسمى فاسقاً؟ قال: نعم. وقال مالك بن دينار: قرأت في بعض الكتب ما من خطيب إلا وتعرض خطبته على عمله، فإن كان صادقاً صدق، وإن كان كاذباً قرضت شفتاه بمقاريض من النار، كلما قرضتا نبتتا. وقال مالك بن دينار: الصدق والكذب يعتريكان في القلب حتى يخرج أحدهما صاحبه. وكلم عمر بن عبد العزيز الوليد بن عبد الملك في شيء فقال له: كذب. فقال عمر: ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه. قال: تنبيه نذكر فيه التحذير من الكذب بالمعاريض، أعلم أنه قد نقل عن السلف أن في المعاريض مندوحة عن الكذب للتعريض. قال: إن في التعريض مندوحة عن الكذب، يعني بدل ما أني أكذب كذبة واضحة أعرض، أقول مثلا قلت لي عطني قروش. قلت ما في جيبي لك شيء، هذا يسموه تعريض، ما في جيبي لك شيء، يعني ما لك أنت، عندي في جيبي قروش لك أنت، ما في جيبي لك شيء. أو قال قلت لي محمد في البيت، قلت لك محمد ما هو هنا، أو يعني سويت لي شيء أخرج نفسي من أني كذب مباشر إلى تعريض، قال إن في التعريض لمندوحة عن الكذب. فهنا قال ينبه الإمام أنه ما يشتي حتى الكلام ده، قال أعلم أنه قد نقل عن السلف أن في المعاريض مندوحة عن الكذب. وقال عمر أما في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وإنما أرادوا ذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب، فأما إذا لم يكن هناك حاجة ولا ضرورة فلا يجوز التعريض لما فيه من إيهام الكذب، ولكن التعريض يباح لأجل الحاجة والضرورة. ومثال المعاريض ما روي أن معاذا عامل عمر استعمله، فلما رجع قالت امرأته ما جيت به مما يأتي به العمال إلى أهليهم، قالت رحت أنت أمير وقالت كذا جيت ماذا جيت، وما كان قد جاء بشيء، ما جاء معها بشيء لأنها عامل عفيف. فقال قد كان معي ضاغط، قالت كنت أمينا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، فيبعث معك عمر ضاغطا، فقامت بذلك في نسائها واشتكت عمر، فلما سمع عمر ذلك دعا معاذا وقال له أبعثت معك ضاغطا، قال لم أجد ما أعتذر به إليها إلا ذلك، فضحك عمر وأعطاه شيئا فقال ارضها بها. قال كان معي رقيب، أنا عمر مرسل معي واحد ما خلاني، هو يقصد أنها فعلا معها رقيب، يعني من الله ومعها رقيب من الملائكة ومعها كذا. فقامت زوجته قالت كان رسول الله يعني مستأمن زوجي، وأبو بكر مع عمر ما استأمنه حتى شنعت له حتى سمع عمر فاستدأ، قال يعني أرسلت معك أحد يراقبك؟ قال ما دري ليش أنت عدى أربالها، قالت هات ها معنا شيء، فضحك قالها هذا لك وروح عطلها. هذا الأمين ما هو بيروح يحمل الدنيا، قد هو الأمير شل من حق خلق الله ويلا وعيالك والبناتك والزوجاتك. وكان النخعي لا يقول لابنته اشتري لك سكرا، بل يقول أرأيت لو اشتريت لك سكرا، يعني ما يقول لها اشتري لك حتى لا يكذب، يقول ها ايش رأيك لو اني اشتري، هذا مقبولة، قد يشتري وقد لا يشتري عشان مخرج له لا يكذب. ولما اليوم تعال شل لك شل، لذا ما الواحد كذب على ابنه قد هو ابنه، لا انت مجبور انك تكذب. ولا هذا مثل الملك الكاذب، ما يأتي الإنسان مع ابنه ولا مع شيء يزيد يكذب، ما أنت ملزم إنك تكذب، قالت أصدقائي تسكت. فإنه ربما لا يتفق. وكان إبراهيم بن أدهم إذا طلبه في الدار من يكرهه قال للجارية قولي اطلبه في المسجد، وكان لا يقول ليس ها هنا لئلا يكون كاذبا، إذا جاء أحد يبغاه في البيت وما يبغى يقابله يقول طلبه في المسجد، تجد يعني انتظره في المسجد أو كذا، ما يقول ما هو هنا في البيت. قال اللي قال أبوي ما هو هنا. وكان لا يقول ليس ها هنا لئلا يكون كاذبا، وكان الشعبي إذا طلب في البيت وهو يكرهه يخط دائرة ويقول للجارية ضعي الأصبع فيها وقولي ليس ها هنا، يعني يسوي لها دائرة وتقولها ما هو ها هنا، يقصد في هذه الدائرة، هذا من باب التعريض. وهذا كله في موضع الحاجة، فأما في غير موضع الحاجة فلا، لأن هذا تعرض للكذب وإن لم يكن اللفظ كذبا وهو مكروه على الجملة. نعم المعاريض إنما تباح للأغراض الحقيقية كتطيب قلب الغير بالمزاح، كما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الجنة عجوز، وقال زوجك الذي في عينه بياض، وقال نحملك على ولد البعير، وغير ذلك على جهة المطايبة وتقدير النفوس. فأما الكذب الصراح فهو حرام، ولا نستثني منه إلا ما روته أم كلثوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرخص في الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد به الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب من أصلح بين اثنين، فقال خيرا أو نما خيرا. وقال أسماء بنت يزيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب ليصلح بين اثنين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل يصلح بين الناس يا أبا كاهل أصلح بين الناس ولو تعين بالكذب. فهذه آفات الكذب وقد أوضحنا ما فيها والله أعلم. يعني يصلح بين الناس بالكذب، ما يروح يصلح بالكذب اللي لا لا لا مصلح منه في المشكلة. يعني بين اثنين مشكلة ويأتي إلى هذا بين أحمد مثلا وعبد الله، ويجي إلى عند أحمد يقول سمعت عبد الله يقول إن أحمد طيب وإن أحمد محترم وإن أحمد كذا وإن أحمد كذا، يعني من هذا الكلام. ويأتي عند عبد الله ويقول له نفس الكلام، ما هو يجي ويقول لها أنه قال أنك طبق بالرعد وأنك سويت شيء اللي ما له داعي يقوله. يعني بالله هذا الكذب أني أستفيد منه أني أقرب بين الخصمين، ما هو أجيب شيء لا يقبله أصلا ولا يصدق. جيت أنا قلت يا أحمد قال عبد الله من الطيار داري أنك يلا فوق سوق السيارة أنك سران سياراتك كل يوم أنت مسوي لك حاجة. يعني الشيء اللي يأتي بالإنسان يصلح بين الناس حتى يوافق بينهم. قال أمس أنا كنت جالس في مكان فلاني وسمعت فلان يقول كذا وكذا كلام جميل عنك وكذا، حتى يطيب القلوب تتقارب القلوب، ما يروح يجيب لها أشياء ما هي صحيحة بالمرة يعني غير مقبولة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمه على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمر رواتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من صديق مخرجا كلها من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم احكم دماء المسلمين. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه، وصلى الله وسلم وبارك ترحمه على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.